ولا ذقت فاكهة ولا نبت نبات ولا استطاع جسمك ان يتماسك وصرت زي العجينة زي المية الدايبة. ومن حكمة الله يجينا الصيف يجشف رطوبات الشتاء وفي الشتاء تلطف وهكذا. حياة الناس مرتبطة بالشمس، وكما يقول علماء الفلك لو دنت الشمس من الارض ميلة لاحترقت الارض، لو ارتفعت عنها كذا. علم هذا ما ادري عنه كيف يقولون فيه. اذا امر الشمس ليس بهين. الطاقة التي تبعثها الشمس للارض في كل يوم، كم درجة الحرارة الان يا جماعة؟ تقول 40-30. لو كنت في مكان لا شمس فيه وتريد ان ترفع الدرجة 5 درجات، كم تحتاج من وقود حتى يرفع الحرارة الى هذا؟ فاذا كان العالم بكامله وهذا الضياء للعالم بكامله ما نفد منها شيء؟ ما نقص منها شيء؟ لو فكرت في هذا فقط، والشمس والقمر حسبانا، وراء الحسبان حياة الحاسبين، حسبان لأي شيء، للزمن، والزمن لمن؟ لمن يعيشون فيه وكيف يعيشون وارتباطهم بها شيء بعيد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يسأل مسألة أثنى على الله سبحانه بأعظم آيات قدرته. نعم. إني أدينا، اقضي فعل أمر من قضى يقضي، ولكنه من الأدنى إلى الأعلى دعاء. وأي دين على رسول الله؟ دين الدنيا ولا دين الآخرة؟ دين الآخرة غفر لك ما تقدم من ذنب، ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. دين الدنيا ولو لم يكن مدينة فهو يدعو بهذا الدعاء ليعلمنا. وبالفعل ما خرج من الدنيا وهو ايه؟ ودرعه مرهون عند يهودي في آصع من شعير. هل من قلة؟ لا. هذا تعليم لنا، لان اصعب ما يكون على الانسان ان يبيت مدينا لانسان اخر. كما يقول العوام، الدين هم بالليل وذل بالنهار، مذلة بالنهار وهم بالإيه؟ بالليل. وكان صلى الله عليه وسلم دائما يستعيذ بالله من الدين. اقض عني. فقضاء الدين من عند الله؟ نعم. كان يقول اعني على قضاء، ارزقني حتى اقضي دين. اذا قضاء الدين يستعان به من سل الله كل شيء، حتى ملح عجينك وشراك نعلك وقضاء دينك. نعم. اغنني من الفقر. كيف اغنني من الفقر؟ يعني يبغى يكون فقير؟ ما كان يقول الله محيني مسكين وامتني مسكين واحشرني مع المساكين كما يقولون. يقولون الفقر درجات واصناف. فقر الذي ليس بعده شيء الا الموت، فقر النفس وفقر المال. اما فقر المال فليس بعيب وكل قد يعتريه ذلك، واما فقر النفس فلا دواء له الا من عند الله، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. وحقيقة الغنى غنى النفس. علل النفس بالقناعة وإلا طلبت منك فوق ما يكفيها. الغنى في النفوس والفقر فيها. الغنى ايش؟ في النفوس والفقر فيها. علل النفس بالقناعة وإلا طلبت منك فوق ما يكفيها. لو ان الابن ادم وادم من ذهب لايش؟ ولو جاء الثاني لقال ولا يملأ عين ابن ادم الا شوية تراب قليلة، ما الوادي كله؟ سبحان الله. فاستعادة الرسول صلى الله عليه وسلم من الفقر، الفقر الملهي المشغل. اما فقر المادة فلم يبال به صلى الله عليه وسلم. ولقد مر على بيت رسول الله كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنه شهران هلال وهلال وهلال، 3 أهلة